بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. الناظم رحمه الله تعالى هنا في قوله وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، قول الله جل وعلا: وإن تشكروا يرضه لكم. هذا اللفظ في سورة الزمر قال الناظم فيه: وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما. وإسكان يرضه يمنه، فالياء هنا للسوسي، فهو يقرأ كما قال الناظم: وإن تشكروا يرضه لكم، بإسكان الهاء. وإن تشكروا يرضه لكم. وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، فالرمز في قوله لبس لهشام، والطاء في قوله طيب للدور عن أبي عمرو، فهما أيضا يقرآن بالإسكان، إلا أن لهما وجها آخر. فإذن السوسي عن أبي عمرو ليس له إلى الإسكان قولا واحدا، وأما من رمز له بلبس طيب فلهما وجهان: وجه بالإسكان مع السوسي، ووجه آخر سكت عنه حتى يتم ما تبقى للقراء. والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، أي قصر هذه الهاء: وإن تشكروا يرضه لكم. والقصر المراد به هنا، حتى إن بعضهم يسميه اختلاسا، ليس المراد بالقصر هنا القصر الذي يقابض المادة أي حركتين، وإنما هو كما سماه البعض اختلاس، إشارة لحركة الهاء. فالمراد بالقصر في هذا الباب ليس القصر الذي هو في باب المد والقصر، وإنما قل هو اختلاس كما سماه البعض. والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، يقرأ بقصر هذه الهاء لمن رمز لهم بالفاء وهو حمزة، فاذكره نوفلا عاصم له هشام الرحب نافع، فهؤلاء يقرؤون بقصرها بقصر الهاء. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم هكذا ضم الهاء فقط، يرضه لكم. فإذن المشار لهم بفذكره نوفلا له الرحب وهم حمزة وعاصم وهشام ونافع، يقرؤون باختلاس حركة هذه الهاء أو بقصرها في هذا الباب. يتلخص من ذلك أن السوسي قرأ بلا خلاف عنه، والدري عن أبي عمرو، وهشام بخلف عنهما، وإن تشكروا يرضه لكم بإسكان الهاء، وقرأ بقصر الهاء حمزة وعاصم وهشام ونافع، فتكون قراءة الباقين بصيغة الهاء، وهو الوجه الثاني لهشام والدري: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. صيغة الهاء هنا أي حركتين، وإن تشكروا يرضه لكم. وأن لهشام وجهين، الأول إسكان لأنه مذكور مع المسكنين، وإسكان يرضه يمنه لبس، والثاني المد لعدم ذكره مع القاصرين، والقصر فاذكره لو فلا له الرحب، والثاني المد. نعم. والثاني المد، والثاني القصر لأنه مذكور مع القاصرين من قول الناظم، والقصر فاذكره لو فلا له الرحب. وأن الدري له وجهان كذلك، الإسكان لأنه مذكور مع المسكنين، والثاني المد لعدم ذكره مع القاصرين. الدوري الثاني له المد لأنه لم يذكر مع القاصرين، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. فإذا الوجه الثاني عنه وهو المد لأنه لم يذكر مع القاصرين، فيكون مع المادين. وأن الباقين وهم ابن كثير وابن ذكوان والكسائي يقرؤون بالمد وإن تشكروا يرضه لكم، لأنه يؤخذ لهم المد من الضد، من ضد القصر المد، فضد القصر المد. إذن المسكوت عنهم يقرؤون وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سك ليسهلا. والزلزال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا في حال وصلها، وأما في حال الوقف فالكل يقف بالإسكان. كلام هنا في حال وصل هذه الهاء، فإذا وصلت هذه الهاء فإن من القراء من يقرأ بإسكان هذه الهاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله وصل، لكن إذا وقفت على الأولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا لكل القراء إذا وقفوا. الوقف محله الإسكان. فالشاهد هنا قوله: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سك للمرموز له باليسولى وهو هشام. وعبارة الشاطبي رحمه الله تعالى فيها معاني كثيرة. فقول سك ليسهلا من السهولة، لأن الإسكان أخف من حركة. وهكذا ترى عبارة النوم دائما يضمنها معاني، حينما يبحث الإنسان عنها يجد إما معنى فيه ناحية إعرابية أو ناحية لغوية أو ناحية من نواحي البلاغة أو ناحية من ناحية المعاني، فعبارته يضمنها معاني عظيمة، معاني كثيرة. فقوله هنا ليسهل ضمن هذا الرمز وهو اللام هشام، ضمنه معنى آخر أيضا وهو السهولة واليسر. ولا شك أن السكون أسهل من الحركة. والباقون يقرؤون بضم هذه الهاء وصلتها. قوله والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سك ليسهلا، احترز باسم السورة عن الوارد في سورة بلد ألم يره أحد. ألم يره أحد، هذه موصولة لكل قراء، فلا أحد يسكنها. ولهذا الناظم هنا عين محل الإسكان فقال: والزلزال خيرا يره بها بها، أي في سورة الزلزلة. وأما موضع البلد ألم يره أحد فلم يقرأ أحد بإسكان هذه الهاء، فالكل مجمعون على صلة الهاء، وهذا هو قيده لهذا اللفظ. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى كلمة أخرى قال: وعى نفر أرجئه بالهمس ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا واسكن نصيرا فازا واكسرها لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. هذا اللفظ قول الله جل وعلا. قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه فيه ست قراءات: ثلاث بالهمز وثلاث بلا همز. ثلاث قراءات فيه بالهمز وثلاث قراءات بلا همز فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. فنفر هذا الرمز يشير به إلى ابن كثير وأبي عمرو وابن عمرو، هؤلاء الأئمة الثلاثة رمزهم عند الشاطبي نفر. فذكر في هذا الشطر أنهم يقرؤون بهمزة بين الجيم والهاء أرجئ. بقيت أحكام أخرى متعلقة بالهاء، فيهمزون يضعون همزة بين الجيم والهاء. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، أيضا بهمز ساكن لا محرك. فإذا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بهمز ساكن بين الجيم والهاء في هذا اللفظ، قالوا أرجه. وسيأتي التفصيل أكثر من ذلك. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. وفي الهاء، الهاء التي في أرجئه هذه كيف تقرأ؟ قال: وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا. ضم الهاء للمرموز لهم بلف هشام، دعواه ابن كثير، حرمل أبو عمرو. وهؤلاء من نفر، إذن هشام أبو عمرو ابن كثير وأبو عمرو وهشام ضموا هذه الهاء، ولا زالت هناك أحكام أخرى كذلك، فيقرؤون أرجئه وبقيت من يصل ومن لا يصل. فابن كثير وأبو عمرو وهشام يقرؤون بهمزة مع ضم الهاء، وفي الهاء ضم. بقي من نفر ابن ذكوان، فهو يهمز ولكنه يكسر الهاء. قال: واسكن نصيرا فاز. واسكن نصيرا فاز، بدأ بالذين لا يهمزون. واسكن نصيرا فاز، عاصم وحمزة يقرؤون بإسكان هذه الهاء، قالوا أرجه وأخاه. واسكن نصيرا فاز، قالوا أرجه وأخاه. واكسرها لغيرهم، اكسر هذه الهاء لغير نصير فاز. فإذا أخرجنا لف دعواه حرملا وأخرجنا نصيرا فاز، فيبقى معنا قالون، ويبقى معنا ورش، ويبقى معنا الكسائي. واكسرها لغيرهم، ثم قال: وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. صل هذه الهاء، وكل بحسب قراءته. وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. صل هذه الهاء. فمنهم من يصلها بالضم ومنهم من يصلها بالكسر. وصلها جوادا، الجيم هذه لورش، جوادا دون ريب، ابن كثير، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا هشام. فهؤلاء يصلون هذه الهاء. فالحاصل أن هناك ست قراءات. فقالون يقرأ بترك الهمز وكسر الهاء وقصرها، قالوا أرجه وأخاه، وهو على أصله في المد فله القصر والتوسط كما سيأتي بعد المد. قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، اكسلها أو كما قلنا اختلس حركتها هكذا، قالوا أرجه وأخاه، له القصر والتوسط، سواء قرأت له بالقصر أو قرأت له بالتوسط، لكن هذه الهاء باختلاسها، باختلاس حركتها. وبرش والكسائي يقرؤون بترك الهمز وكسر الهاء وإشباعها، وكل على أصله في المد كذلك، قالوا أرجه وأخاه بكسر الهاء وإشباعها، إشباعها هنا لا يتجاوز حركتين إذ لا موجب لمد هذه الهاء، أن المد لا بد له من سبب، إما همز وإما سكون، فإذا خلا من همز، إذا خلا حرف المد أن يقع بعده همز أو سكون فالقصر حركتين. فإذا ورش والكساء يقرؤون قالوا أرجه وأخاه، وكل على أصله، فورش يمد ست حركات والكساء يمد أربع حركات. وابن كثير وهشام يقرآن بالهمز الساكن مع ضم الهاء وإشباعها، ابن كثير وهشام من أصحاب الهمز، قالوا أرجئه وأخاه، قالوا أرجئه وأخاه، ابن كثير يقصر المد، وهشام من طريق الشاطبية له أربع حركات كل على أصله كذلك، قالوا أرجئه وأخاه بإسكان الهمز وضم الهاء وصلتها، قالوا أرجئه وأخاه، ضم الهاء هذه. وأبو عمرو يقرأ بالهمز كذلك لكن مع ضم الهاء وقصرها، قالوا أرجئه وأخاه، قالوا أرجئه وأخاه بضم الهاء بإسكان الهمز وضم الهاء وقصرها من غير مد، لأنهم الذين يهمزون ويضم الهاء ولكن بلا مد فمع القصر. وابن ذكوان يقرأ بالهمز وكسر الهاء من غير صلة، قالوا أرجئه وأخاه، واعترض النحاة على هذه القراءة كما سيأتي وضعفوها وقالوا قراءة ضعيفة منكرة، وسيأتي الرد عليهم في هذا. قالوا أرجئه وأخاه. وعاصم حمزة كما قال سكن نصيرا، قالوا أرجه وأخاه، وكل على أصله كذلك، فحمزة بالمد ست حركات، وعاصم من طريق الشاطبية في أربع حركات، قالوا أرجه وأخاه بإسكان هذه الهاء. فإذا كما ذكرنا في هذا اللفظ تحصل به ست قراءات، ثلاث بالهمز وثلاث بلا همز، هذه القراءات الست كلها متواترة، والنحاة لهم كلام في قراءة ابن ذكوان، قالوا أرجئه كسر الهاء. هذه هاء الضمير الأصل فيها هو الضم، فإن سبقت بفتح أو سبقت بضم أو بواو أو بألف فإنها تضم، هذا هو أصل فيها. وإن سبقت بكسر أو بياء فإنها تكسر، هذا هو الأصل فيها. الحجة لما أسكن هذه الهاءات، هذه لغات، هذه من اللغات، أن من العرب من يسكن هذه هاء الضمير فيحذف صلتها إذا تحرك ما قبلها، نحو ضربته ضربا، يقولون ضرب بدل يقول ضربته يقول ضربته ضربا. وهذه لغة سائغة، وقد أورد عليها بعض الشواهد. كما يفعلون بميم الجمع عليهم، منهم من يصفها عليهم ومن يقرأ يصل عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم وغيره، بعضهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم فأسكنوا هذه الميم كذلك، فهذا من قبل إسكانها الضمير كذلك. وقد كان ينبغي أن يكون الحذف مع الهاء أقوى، لأن صلة الميم أصل في الاسم المضمر عليهم، وهذه لا حينما نقول فيه هدى أو منه، فالهاء في أصلها ضعيفة، أصل الهاء في باب الصفات أصلها ضعيفة، كل صفات الضعف موجودة في الهاء، فجيء بهذا الواو أو حرف المد بعدها كما قال لتقويتها، فهي ضعيفة فقووها بما جاءوا به من حروف المد بعدها تقوية لها. وحجة من حرك الهاء من غير الصلة، حركها كما قلنا اختلاسها، أنه أجرها على أصلها قبل حذف الياء، فمثلا قوله تعالى يتقيه، فهناك ياء قبلها قد حذفت يتقيه، وحجة من حرك الهاء من غير الصلة أنه أجرها على أصلها قبل حذف الياء، لأن الصلة كانت عنده محذوفة يتقي، لكن أصلها يتقي مع وجود الياء، فلما حذفت الياء التي قبلها الهاء بقيت الهاء على ما كانت عليه يتقيه، فهذا أيضا وجه في من حرك الهاء من غير الصلة. وحجة من وصل الهاء أنه أتى بها مع تقويتها على الأصل، كما قلنا الهاء ضعيفة فقووها بحرف المد الذي ألحقوه بها، سواء كان ذلك ضما أو كسرا. وأما قول الله جل وعلا قالوا أرجئه وأخاه، أولا وجود الهمز بعد الجيم وبين الهاء هي لغة كذلك، كل ما تسمعونه من قراءات أو من حروف في القراءات فمعظمه لهجات نزل بها القرآن الكريم، وما وليس هناك لهجة كانت غير معروفة ونزل بها القرآن، لا، كلها لهجات معروفة كان العرب يتكلمون بها، سواء كان ذلك في قريش أو كان في تميم أو كان في غيرها أو كان في غيرها على حسب قبائل العرب الموجودة. ولهذا تجد أصحاب التوجيه بعد أن يتكلم يقول وهي لغة وهذه لغة وهذه لهجة، هذه لهجة من اللهجات. فوجود الهاء فوجود الهمز بين الجيم والهاء لهجة من اللهجات، فمن العرب من يقول أرجاء مثل أنبأ، أرجاء الأمر مثل أنبأ. ومنهم من يقول أرجاء مثل أعطاء، أرجاء من غير همز مثل أعطاء. فهذه لهجة وهذه لهجة، وكلاهما بمعنى واحد، وكلاهما بمعنى واحد. إلا أن قراءة ابن ذكوان حينما همز وكسر اعترض النحاة عليها، قالوا أرجئه وأخاه، قالوا لا، ما هذا يخالف قواعد اللغة العربية، لأن الأصل في هاء الضمير هو الضم، ولا تكسر إلا إذا وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة. أما أن تأتي وقبلها حرف ساكن وتكسرها، هذا مخالف لقواعد اللغة العربية فضعفوها، وقالوا هي قراءة ضعيفة شاذة، ورموها بما رموها به. فقال الأصل أن يكون مثل أصحابه جميعا الذين ضموا هذه الهاء، وصل صلها أو لا يصلها شيء آخر هذا، لكن أن يسكن الهمزة ويكسر الهاء، قالوا لا، هذا هذه قراءة شاذة، هذه قراءة منكرة، بعض قال منكرة، والحق أنها قراءة متواترة، قراءة الأكوان قراءة متواترة. وكما قلنا القرآن الكريم حجة على اللغة، وليست اللغة وقواعد اللغة حجة على كتاب الله جل وعلا. فالأولى لهؤلاء الذين ضعفوا هذه القراءة ورموها بما رموها به أن يقعدوا قواعدهم على ما ورد في كتاب الله جل وعلا، فهو أفصح اللغات، هذا كلام ربنا جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ومع هذا فإنهم قد خرجوها، فقالوا، فقال بعضهم أو الذين ردوا عليهم، وجهها أنه لم يعتد بالساكن حاجزا. قالوا أرجئه وأخاه، فلم يعتد بهذا الساكن حاجزا بين الكسر وبين الهاء في توجيهها، فلم يعتد بهذا الساكن وهو الهمز. ولا شك أن الهمز يعتريه ما يعتريه من تسهيل ومن حذف، ومن ما هناك حرف مثل الهمز فيما يعتبره من تغيير ومن تبديد ومن حذف ومن فقالوا هذه الهمزة لم يعتد بها ساكنا حاجزا بين الكسر في الجيم والهاء، فكأن الهاء وليها الكسر مباشرة. قالوا أرجئه وأخاه، فكأن هذه الهاء الهمزة لا وجود لها ولا يعتد بها كحاجز حصين أو مانع، فكأن الهاء وليها الكسر في الجيم، وأنتم جميعا مقرون بأن الهاء إذا وليها كسر تكسر، متفقون على هذا أنها إذا وليها كسر أو كان قبلها ياء ساكنة تكسر، هذا محل اتفاق. فإذا الذين وجهوا قالوا هذا الهمز لم يعتد به حاجزا حصينا بين الجيم المكسورة وبين الهاء، فكأن الهاء وليها كسر، فنقول أرجه مثل أرجئه وأخاه. وهذا توجيه حسن، والأحسن منه أنها قراءة متواترة. انتهى الكلام. هذا التوجيه الأول، أنها كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا قراءة متواترة ثبتت كما قال الداني، لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، فإن القراءة ثبتت تكون حجة ولا يحتج عليها بكلام العرب. لإخواننا نصيب انتهى باب هاء الكناية. وسنتبعه إن شاء الله بباب المد والقصر. وكما قلنا في درسنا لإخواننا الحاضرين شيء من هذا الدرس. ذكرنا فيما مضى أن القرآن الكريم نزل مفرقا، وهذا التفريق له أسباب وله فوائد كثيرة وله حكم. فمن حكم نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزول القرآن الكريم مفرقا من حكمه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الله جل وعلا قبلها: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يستفاد منه أن الكتب السابقة كلها كانت تنزل على أنبيائها جملة واحدة، التوراة والإنجيل والزبور كلها كانت تنزل على أنبيائها جملة واحدة. ولو كانت تنزل مفرقة لكذبهم الله جل وعلا وبين لهم أن القرآن الكريم إنما نزل كما نزلت كتب السابقة جملة واحدة، كما قالوا في قول الله جل وعلا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالله جل وعلا بين لهم أنه بشر يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. فإذا الله جل وعلا لم يكذبهم في أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، إنما بيّن الحكمة التي من أجلها نزل هذا القرآن مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا من حكم هذه الحكمة يندرج تحتها مسائل: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه وتسليته، لأن هذه الآية التي كانت تنزل عليه فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يحزن أشد الحزن حينما يرى قومه حينما دعاهم إلى الله جل وعلا وأهله يصدون عن سبيل الله، يصدون عن هذا الإيمان ويعرضون عنه، وهو يعلم أن من أعرض عن هذا عما جاء به فإن النار مأواه ولو كان من أقرب المقربين إليه. فكان ذلك يشق عليه ويحزن، فيأتي القرآن فيقول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أن الإيمان والهداية من الله جل وعلا، ولكن رأفة هذا النبي وأمته جميعا سواء الخاصة منه أو العامة، فهو بأمته أرحم الراحمين: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يتمنى أن أحدا من أمته يدخل نار جهنم شفقة ورحمة بهم. فكان يحز في نفسه، فتأتي الآيات مسلية له ومبينة له أن الهداية من الله جل وعلا وليست منه. فإنما عليك البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن عليك إلا البلاغ، أنت مبلغ، وأما الهداية فمن الله جل وعلا. أيضا ما كان يلاقيه من أبى من قومه، ولقد صبر صلى الله عليه وسلم وأوذي في الله ما لم يؤذى أحد، وضيق عليه ما لم يضيق على أحد، من عشيرته ومن الكفار جميعا، ومع ذلك كان صبره صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وشفقته عليها كذلك. بل وكان يدعو لهم بالهداية. الأنبياء قبله لما يئسوا من أممهم دعوا عليهم بهلاك العام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الطائف وقد أوذي في الله، أتيه ملك الجبال فيسلم عليه ويقول إن الله أرسلني إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين محيطان مكة، فقال لا، ورجلاه تدميان جائع أوذي في الله، ومع هذا يقول لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله جل وعلا. ولم يدع عليهم بهلاك العام، ولو فعل لما بقي منهم أحد صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تنزل عليه الآيات فيقول جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذا كله تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، واصبر، وحث له على الصبر وأن العاقبة له. ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتنزل الآيات مبينة له حال الأمم السابقة وما لاقاه الأنبياء حتى كانوا يقتلون وينشرون بمناشير، ومع هذا فهم كانوا صابرين. فهذه القصص التي كانت تأتيه في كتاب الله جل وعلا فيها ما فيها من الصبر والتسلية له. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. إنها كلها حق وكلها صدق، ولكن العبرة التي فيها والدروس التي فيها، كان صلى الله عليه وسلم يعيها ويفهمها ويتأسى بها ويصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وكان صلى الله عليه وسلم مع أولئك المعاندين الذين يدعوهم إلى الله جل وعلا ويبين لهم. فمثلا معنى قصة من قصص التي يتجلى فيها قوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقوة ثباته. يروي أصحاب السير أن عتبة بن ربيعة وكان ذا مكانة في قريش ومن عقلائهم، وكان مقدما فيهم فصاحة وبلاغة ومكانة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وحده، فقال لكفار قريش: ما رأيكم أن أذهب إلى محمد وأكلمه في هذا الدين؟ فانطلق إليه، فيقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة، فإنك من وسط قريش. في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. هذا عتبة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك قد أتيت أمرك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني. عتبة يقول للنبي: اسمع مني، اسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبلها أو تقبل بعضها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. يا أخوان، الدعوة ينبغي للداعية أن يكون ذا صبر وأناة وذا حلم وسعة صدر. هؤلاء الذين أهذوه وضيقوا عليه وحبسوه في الشعاب، وإذا بأحد كبرائهم يأتيه ويجلس إليه فينصت له صلى الله عليه وسلم، يقول: تكلم وأنا أسمع. قل يا أبا الوليد، شوف ما ناداه باسمه يا عتبة، قل يا أبا الوليد، تلطف معه مع هذا الكافر. قل يا، والإنسان يحب أن ينادى بكنيته: يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، يا أبا علي، يا فلان. فذلك أوقع في نفس، تقول: يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، فينشرح صدر ذلك المنادى ويستأنس. قل يا أبا الوليد. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي بك يأتيك رئيا، يعني يقصد شيطانا، شيطانا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع، يعني الشيطان، على الرجل حتى يداوى منه. هذه الأمور التي عرضها عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيادة والملك والتزويج وكل ما ترغبه من شيء نحن مستعدون له في في سبيل أن تتركنا وديننا وتسفيها ما كنا عليه، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع له قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أيضا أقد فرغت يا أبا الوليد، هل انتهيت من كلامك يا أبا الوليد؟ اللهم صل على هذا النبي. قال: نعم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع مني. قال: أفعل. يقول عتبة: أفعل. فيقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إلى آخر الآية. وكان الوليد وكان عتبة قد جلس جلسة، وضع يديه خلف ظهره متكئا عليهما وهو ينصت ويصغي، وقد فهم ووعى حق هذا الكلام فهما حقا، فهو عربي. فلما سمع قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل، إلى آخر الآية. جاء وجلس ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وناشده بأن يسكت، فقد خشي أن يقع العذاب عليهم حالا. نعم، إنه كلام الله جل وعلا، والسامع له عربي أصيل يفهم المعاني فهما دقيقا، لا يحتاج إلى مترجم ولا إلى بيان قاموس للمعاني، فقد فهم المعاني حق المعرفة ووعاها حقا، حتى إنه خشي أن العذاب ينزل حالا عليهم، فوضع يده على فمه ونشده الرحم بأن يسكت وألا يتم ما توقع من هذه الآيات. هذه المواقف التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم، كان القرآن الكريم ينزل لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحظه على أن يستمر في الدعوة، وعلى أن يصبر على هؤلاء القوم، وأن الله جل وعلا قد وعده الغلبة والنصر كما هو حال الأنبياء جميعا، فإن الله جل وعلا كتب لهم الغلبة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. أيضا من فوائد تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تنزل آيات بالحجج والبراهين تبطل عقائد هؤلاء الكفار وزيفها، وترد عليهم ما يتمسكون به، وتثبت البعث والجزاء والحساب، وهم كانوا منكرون للبعث والجزاء والحساب، فتقرر ذلك، وتأتي الآيات تؤكد بعضها بعضا. أيضا من فوائد نزوله مفرقا تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك غاية الحرص في تلقي كتاب الله جل وعلا وحفظه والاهتمام به، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان ينازع جبريل يسارع في القراءة قبل أن يتم جبريل القراءة. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي جمعناه لك فاتبع قرآنه فإنا سنجمع كتاب الله وما قرأ في صدرك. فيقول الله جل وعلا في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فبعد فلما نزلت هذه الآيات صار النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى يسمع كلام الله كاملا ثم يقرأه، لأن الله جل وعلا قد وعد بحفظه له وجمعه له، فصار ينتظر حتى يتم جبريل القراءة ثم يقرأ هو كما علمه جبريل عن الله جل وعلا. فهذا أيضا من فوائد تنزل القرآن مفرقا، وهذا تعليم للأمة، تعليم للأمة كيف تتلقى كتاب ربها، كيف نعلم أبناءنا كتاب الله جل وعلا. سلفنا الصالح أكثرهم تعلم كتاب الله جل وعلا بالتلقين، بالتلقين المشافهة. المصاحف قلية نادرة، فكان الشيخ يقرأ 5 آيات أو قل أو كثر والطالب يسمع فيعيد كما سمع من شيخه ويحفظ. بعضهم كان يحفظ 5 آيات 5 آيات، بعضهم كان يحفظ 10 آيات 10 آيات، لكن كله بطريق التلقين. أكثر سلفنا الصالح كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا بالتلقين، ولهذا كانت ألسنتهم فصيحة تتلقى كتاب الله جل وعلا مجودا، وإن لم يكونوا يعرفوا قواعد التجويد. هذه مهموسة، هذه مجهولة، كان يتلقى، وهذا هو أحسن أنواع التلقي، أحسن أنواع التلقي في كتاب الله جل وعلا المشافهة من الشيخ الضابط كما تلقى النبي من جبريل عن الله جل وعلا، وكما تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يعرفون أحكام مخارج الحروف سليقة، يسمعونها فينطقون بها كما سمعوها، وهكذا من كان بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم. فلما ضعف اللسان وضعفت القرائح احتيج إلى تدوين علم التجويد، وإلا القرون الأول ما كانوا يحتاجون إلى هذا، فعلم التجويد ما دون إلى القرن 3 تقريبا، قبل هذا ما أبدا من التلقي عن الشيخ. ولهذا تعتبر أعلى المراتب في التلقي هي مرتبة التلقي عن الشيوخ. فإذا تلقى الطالب عن شيخه مباشرة هذا هي المرتبة العليا، كما تلقى. فإذا من فوائد وحكم نزول القرآن الكريم تلقيه بهذه الطريقة وهذه الكيفية وبهذا القدر. فلم ينزل كتاب الله جل وعلا كله دفعة واحدة، شيئا شيئا فشيئا شيئا، حتى يمكن حفظه، حتى يمكن حفظ هذا النازل، تنزل خمس آيات ست ما تيسر مهم، فذلك النازل يحفظ فيلقيه النبي على فيحفظونه، وكل واحد منهم يعلم صاحبه إن لم يكن قد حضر وقت النزول. فهذه أيضا من حكم فوائد نزوله، أيضا من حكم فوائد التدرج في تربية الأمة اجتماعيا وأخلاقيا وعقديا، قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فمثلا انتزاع العقائد الفاسدة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت من زنا ومن قتل للأبناء وقتل للبنات ومن حروب طاحية لا لشيء بسباق فرس أو بغيرها من أمور التافهة، تقام حروب سنين وأعوام يموت فيها، فيأتي كتاب الله جل وعلا لينتزع هذه الأمور من النفوس شيئا فشيئا. فمثلا من أحب الأمور إلى العرب في الجاهلية الخمر، أحب شيء إليهم الخمر، وتغنى بها شعراءهم ودفعوا فيها أغلى الأثمان، ومن إكرام الضيف أن يسقى أحسن الخمر وأعتقه. فانظر ماذا صنع القرآن الكريم مع هذا الذي حبب إلى نفوسهم، فلم يأتي تحريمها دفعة واحدة، بل جاء ينتزعها من نفوسهم شيئا شيئا فشيئا حتى حرمها. يقول الله جل وعلا في خمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قراءة أخرى: فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نفعهما من بيع والشراء، نعم يعود عليهم بالمكاسب، لكن ما يعتل الإنسان فيها من زوال عقله ومن طيش ومن حتى صار كالمجنون، أعظمك أعظم من مال الدنيا وغنائمها. فلما سمع البعض هذه الآية، هذه الآية طبعا ليس فيها دليل حرمة، ولكن الذي تورع وسمع هذا النداء قل فيهما إثم كبير وإثم كثير كذلك وإثمهما أكبر، قال ما دام فيها إثم كبير أو إثم كثير فتركها البعض وبقي البعض يشربها، لأن التحريم غير صريح وغير نص في تعفيها. ثم تأتي حادثة فقالوا إن البعض كان في وليمة فشربها وحان وقت الصلاة، فقام يصلي ولا زالت آثار السكر لم تنتهي بعد منه، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنبهه الآخرون. إذن هذا من أعظم الأمور، كون الإنسان لا زالت آذاء الخمر فيه ويبدل كلام الله جل وعلا ويحرفه من غير قصد لا لشيء إلا لأن آذاء الخمر لا زالت تلعب في رأسه. فجاء تحريمها عند قرب الصلاة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأنت في حالة سكر أو لا زالت هناك آثار السكر لا تعلم فعلا ما تقول، فكيف بك وأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا؟ لا شك وأنك ستقع في المحظور بسبب هذا السكر. فقال البعض: لا نقربها امتثالا لهذه الآية، فإذا قربت الصلاة لا نقربها البتة. إذن هذا موقف آخر من مواقف تركها البعض كذلك، فلا يقربونها قرب الصلاة. معنى خمس صلوات معنى هذا أنه سيتركها البعض الكثير بين صلاة الظهر والعصر والمغرب وهكذا، لكن لا زال نص الذي يحرم لم يأتي بعد. إذن هذا موقف آخر من المواقف التي ترك البعض فيها الخمر، حينما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فتركها البعض، وقد ترك البعض قبل ذلك، ولكن أين الآية التي تحرم هذا الخمر تحريما قاطعا؟ فحصلت حادثة أخرى كذلك، أنهم اجتمعوا فأكلوا وشربوا، أي البعض الذي لم يتركها، وسكروا، فلما لعبت برؤوسهم تقاول الأشعار وتذكر ما كان بينهم في الجاهلية من حروب وتفاخروا، فشج بعضهم رأس بعض وهم في حالة من السكر. فيقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم بذلك قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كانت محرمة حرمها، ائت بالآية. فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه لعلكم، هذا أمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. ولهذا لما نادى المنادي بأن الخمر قد حرمت نادى مناد بالمدينة بأن الخمر قد حرمت، فمن كان الكأس في فمه أو قرن فمه ألقاه. ما قال والله انتظر حتى أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان المنادي إذا نادى بالأمر إن الله قد حرم الخمر فلم يحتج من كان في فمه الكأس أن يكملها، لا والله، بل ترك ما كان في فمه منها وألقى بباقيه وكسروا آنيتها وخرقوا أوعيتها، حتى قال القائل: إن المدينة سالت، يعني مبالغة من كثرة ما ألقي في طرقاتها من الخمر. لكن انظر إلى هذا التدرج الرباني في انتزاع هذه الخبيثة التي كانت محببة في نفوسهم، فانتزعها منهم شيئا فشيئا فشيئا حتى قالوا انتهينا انتهينا انتهينا. وهناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها سنذكره غدا مؤيد لهذه الحادثة في انتزاع بعض العادات الضارة والسيئة من النفوس بالتدرج. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم وممن أحب هذا الكتاب الكريم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا ويذكرنا وإياكم منهم ما نسينا، وأن يكون شفيعا لنا ولكم وقائدنا ولكم يوم القيامة عند ربنا جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا دخل بيت الخلاء فإنه يغسل أنثييه بالماء، أولا يتأكد أن البول قد انتهى نهائيا فينتظر حتى ينتهي البول وتنتهي قطراته المتفرقة، ولا يستعجل بغسل ذكره قبل أن يتأكد من فراغ ذكره من البول، لأنه أحيانا قد تنزل قطرات متفاوتة، فعلى الإنسان أن يتأكد. فإذا تأكد وحرك ذكره ومسه حتى ينزل منه ما آخر قطرة منه ويتأكد منه فيغسل ذكره. لكن لو كان في الخلاء وليس عنده ماء فيستجمر، فإن وجد الماء غسل، فالماء هو الذي يطهر، ومع عدم الماء فلا مانع من الاستجمار بالأحجار، وإن استجمر وغسل فذلك أيضا آكد وآكد. لا شك أن اجتنب كذا، ولهذا كفر في القرآن الكريم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فكفر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فكثر قول الله جل وعلا في القرآن الكريم اجتنب كذا، لأن الاجتناب هو الابتعاد، ابتعد عن كذا، فهي أبلغ في الزجر. نعم فضل الشيء. نعم لا شيء نعم على كل حال. اسمع يا شيخ، أولا قطيعة الرحم من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال إن له أقارب ذو رحم يصلهم وهم يقطعونه، النبي ما قال له اقطعهم كما قطعوك، لا، أمره بأن يصلهم، وأن معه من الله جل وعلا معينا وناصر لهم، وكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار، فأنت افعل ما أمرك الله جل وعلا به من الصلة، لأن يا أخوان الرحم هذه أمرها عظيم، والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم بأن قطعها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم، فجعلها من قطع كقطع الطريق، هذه تقطع أرحامكم. فالإنسان إن كان له أرحام، والأرحام أي من جهة الأب ومن جهة الأم، وليس الأصهار، فرق بين الأصهار من جهة الزوج والزوجة والأرحام من جهة الأصول الوالدين، هؤلاء الأرحام. أما ما كان من جهة الزوجة فهؤلاء يقالهم الأصهار. وعلى كل حال ينبغي الوصل للكل، لكن ما كان من جهة الأصول والفروع فهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه وأن يمتثل فيه ما أمر الله جل وعلا به في وصله، ولو كان ذلك القاطع له كما أن الشخص حينما يكون بينك وبينه هجرة أو هجران فتسلم عليه ولا يرد عليك فأنت مأجور في سلامك عليه وهو آثم بعدم رد عليك. فأسأل الله عز وجل أن يوفق لك أن يوفقك الخير بعدما قد امتثلت أمر الله جل وعلا, وأن يهديها هي وأن يهديها هي وأن يهديها هي وأن يردها هي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. إذا غادر الإنسان البنيان, إذا خرج الإنسان المطار, إذا دخل وصل الإنسان المطار جمع نعم.